إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. كيف الآن ترى رايات للجهاد لا تعرف معنى لا إله إلا الله، وتدعو إلى وطنيات وترسم الجهاد في سبيل الله؟ كثير من الجهاد موجود ما في سبيل الله، في سبيل وطنية وقومية وشعارات. الجهاد اشترك فيه الشيوعي والرافضي والباطني والعلماني، هذه راية إسلامية، هذا هو الجهاد في سبيل الله. إذن لابد من تربية الأمة على كتاب الله وسنة رسول الله لتقاتل لإعلاء كلمة الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو سبيل الله في سبيل الله. هذا رجل يسأل رسول الله إذا فعلت وفعلت أنا في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهي في سبيل الله. هؤلاء كل حزب قاتل لتكون كلمته هي العليا، كل طائفة تكون تقاتل لتكون لها السيادة. هذه ما هي كلمة الله أبدا، هذا يقاتل مع الرسول والغاية غير غاية الرسول، في النار أبدا في النار. قاتل هزم الجيوش الكافرة فعل قال هو في النار. ليه؟ لأنه ما يقاتل إلى كلمة الله، ما يقاتل إلى كلمة الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه ورحمه زحف التتار على الشام، فاستقبلهم أهل الشام يهدون، يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر يجيكم من الضرر. قال لهم سوف تهزمون، وهؤلاء الذين تدعونهم لو خرجوا معكم القاتل لهزموا لهزموا. قال وكثير من العلماء ما شاركوا في هذا الجهاد لأنه غير شرعي. يعني إذا كان قادة الجيوش يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، هذا مو جهاد في سبيل الله. ها الآن هذا شيوعي، هذا علماني، هذا رافضي، هذا باطني، هذا كذا، ما شاء الله جاهلون يحررون الأوطان. حرر الأوطان ليش؟ لقوميات وأحزاب وضلالات، ما هو في سبيل الله. رب الأمة هذه على كتاب الله وسنة الرسول، وارفعوا شعار لا إله إلا الله، وقاتلوا من أجل لا إله إلا الله، قاتلوا من أجل التوحيد وما أجل الشعارات الحزبية الضالة والشعارات الطائفية الضالة. خلاص جهاد جهاد جهاد جهاد جهاد أشهر. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. هذا وعد مؤكد ولا لا؟ هذا الوعد لمن؟ للشيوعيين والروافض الباطنية والعلمانيين، وإلا لأصحاب محمد ومن سار على نهجه. أما أصحاب محمد فإذا قاتلوا الأعداء فروا أمامهم، ينهزمون شر الهزائم في بدر، في حنين، في أحد، في كل المواقع الظفر ملازم. ولو حصلت جولة في حنين لكن عاقبة للمتقين الموعودين بهذا النصر. لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. الآن المسلمون يولوا الأدبار ويتداس كرامتهم في أوطانهم، والسيادة والغلبة والقهر والعزة والكرامة لأعداء الله. هذه ثمار الجهاد الآن من 50-60-70 سنة، هذه ثمار الجهاد. الغنائم من جيوب المسلمين، من فين يغنم هؤلاء المجاهدون؟ من جيوب المسلمين، ما يغنمهم من جيوب الكفار. كان الجهاد تسعد به الأمم، الفاتحين والمفتوحين يسعدون بهذا الجهاد. الآن بهذا الجهاد الذي يقوده الجهال والسفهاء، وإذا تكلم العلماء شنوا عليهم الغارة، وتحرك الإعلام الخسيس لإسقاط العلماء، تحرك إعلام رهيب يجيدون الإعلام لكن علم ما فيه. قولهم الطريقة كذا، الطريقة كذا، فيسيئون بهم الظن ويوجهون لهم الاتهامات لأنهم جهال عميان وأصحاب أهواء، ويرون هكذا: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. والله بهذا الطريق الأولياء ما والله ما نهزم الأعداء، ولا يتحقق الوعود الربانية تتحقق أبدا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار الآن، ولو قاتلتم الذين كفروا لوليتم الأدبار ثم لا تجدون وليا ولا نصيرا أبدا. تروحوا الأمم المتحدة، تروحوا لأمريكا، تروحوا فلانا وفلان، كل هذه ما تنفعهم. اتجهوا إلى الله تبارك وتعالى، أخلصوا لله واتجهوا إلى الله تبارك وتعالى. يرفع يديه هكذا حتى سقط رداؤه، يدعو الله تبارك وتعالى، ما يستنجد بأحد أبدا، لا يستنجد إلا بالله: إن تستغفر ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. استجد بالله واستغاث به، وما اتجه إلى الناس يستغيث بهم ويستنجد بهم، فنصره الله وهم كريم. واذكروا إذ كنتم قليلا مستضعفين في الأرض تخافوا أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. ها، الله آواه وهم قلة مستضعفون، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. سجد بالله واستغاث به، وما اتجه إلى الناس يستغيث بهم ويستنجد بهم، فنصره الله وهم قلة. واذكروا إذ كنتم قليلا مستضعفين في الأرض تخافوا أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. ها، الله آواهم وهم قلة ومستضعفون، خافوا أن يتخطفهم، لكنهم في كنف الله وفي رعايته، فأنزل عليهم النصر وأمدهم بالملائكة. ونحن لو سلكنا هذا المسلك واتجهنا إلى الله وحده ويئسنا من البشر، أخلصنا ديننا لله وأخلصنا مطالب إلى الله والتجأنا إلى الله وحده في الشدة والرخاء، والله لن يضيعنا ولن يخلف وعده، إنه لا يخلف الميعاد. أنا أمور تتداخل شيء في شيء، لأن الحياة اللي تخيط بنا هذه تفرض علينا مثل هذا الأسلوب. منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.